ابن عمر. فقال ابن عمر: قد علمت أن كنا نكرم مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. فهو ما بلغه منها عن هذا؟ لا، هذا ما كان يفعله، هذا ما كان يفعله ابن عمر، لأن هذا شيء يعني هذا هو الذي ينهى عنه، هذا هو الذي ينهى عنه، وهذا هو الذي ما يفعله ابن عمر ولا غيره. اللي كان يفعله فنهى عن ذلك فتركه، لكن الشيء الذي بقي كونهم يؤاجرونها يعني إما بالمزارعة وإما بذهب أو فضة، إما ليس فيه غرم وليس فيه جهاز. لكن ابن عمر ترك هذا الذي هو سائغ وجائز خشية أن يكون حصل يعني شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عنه لم يبلغ منه، يعني من باب الاحتياط. ابن عمر دعا لحمل النهي على ما كانوا يفعلونه سابقا من الكراع على الأربعاء. هذا هو النهي، هذا هو الذي كانوا يأمر عنه، لكن هو شمل النهي عن كل الكراء باعتبار من باب التبرع. هو ترك وأخذ شيء متروك لأنه لا يسوق ولا يجوز، وهنا شيء متروك يعني لأنه خلاف الأول، بل يعني لو أن الإنسان ترك أنه يزرع يزارع وأعطاه من حنس هذا شيء طيب، يكون يترك لا لأنه حرام بس لأنه خلاف الأول. ولهذا قالوا إن ما ورد من النبي إنه محمول على شيء في غرارة أو جهل، أو أنه محمول على كراهة التنزيه إذا كان مقصود به يعني مزارعة، كراهة التنزيه يعني معناه خلاف الأولى، إلا فإنه يجوز أن يسوي، لكن أولى له لو لم يدري. ليش أقول أصلا قول من لا أعطان الجنة أحسن من المدري قولوا اتركوها بالنسبة للحديث، فترى بالنسبة أنه اتركوها أو أمسكوها ترى يعني هذا ما في تعطيل للأرض يعني إيش تحكم لا قالوا أن هذا مقصود منه يعني الحظ كلهم على أنهم يعني ما يتركوها أو أنهم يعني يستفيدون منها بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، أو أن المقصود ذلك أنه يعني إذا تركوها يعني يكون فيه مصلحة، يعني كلما تعطل كلما كان أجود لك، يعني لو زرعت كل سنة يعني ما تظهر فائدتها مثل فقيل قيل هذا، وقيل أن المقصود من ذلك هو الحث على أنهم يبادرون إلى الاستفادة منها بدل ما تتركها. الأنصار يعني هذا الذي كان يجري، يعني هم كانوا أرادوا يقسموا وقالوا لا نسيكم ونشرككم في الثمرة هي نفس العملية. أقول ما وجد هذا الزرع إلا باتفاقه، يعني صاحب الأرض لو أمكن أنا وجد الزرع صاحب الأرض لو ما جاء يعني ما لم يسر به الزرع وقد يزرع الإنسان لكن إذا لم يزرع الإنسان لكن في ذلك المين المتحدث الجارية. منح لأن يقول هزع الأرض فهي يختلف وهو يسمع وقد يسمع يختلف الشيخ من حمل على الكرم هذا وفقوا جمعوا بين النصوص بين قالوا انه على مراد التبعيل او انه على التحريم ولكن مقصود له في غرض الجهاد اما على التحريم ومقصود ما في غرض الجهاد او انه على التنزيه اذا كان مقصود به المزارعه طبعا خلاف الاولى الاولى ان ياتي بالبلاش وقلنا قراءه التنزيه اليس كان ارفع لأنه يكون خلاف الأولى خلاف الأولى شكرا لله تعالى.